يمرح يلهو كالأطفال يبتسم أمام الأهوال لا يخشى الأشرار ولا القتال القناع يعني أنا القناع قناع أخضر قناع جميل قناع ليس له مثيل قناع أخضر قناع جميل قناع ليس له مثيل